في عندكم حاجتين لما تشوفوها، في شيء اسمه الهيموسايتومتر تشوفوا شكله، هقول لكم ايش تشوفوا فيه. وفي عندكم بريفر بلد اباكم تشوفوا كيف شكل البريفر بلد والسمير عندكم، تمام؟ عشان تعرفوا اول ما خلص ايش حنعمل بعد كده. الاشافه الاثنين كيلو فهمت شي كان ليف كويس، تمام؟ خلاص فالله يسهل، ركزوا معايا، اي سؤال اسالوني وقفوني، تمام؟ طيب دحين اخر حاجه خلينا نحل الكوليكشن. لما نيجي ناخذ السامبل ايش هنعمل اول حاجه؟ عشان لازم why for that. طبعا احنا we need to separate in case يعني it يعني it depends on the test you are going to do. طب انت تيجوا عن اي تست؟ لما تيجي جواب تيجينا السامبل ما بنعمل لها سبريش، بنعمل لها سي بي سي على طول. ايش يعني سي بي سي؟ كومبليت بلد كيمستري، يعني بنعمل لكل الهول بلد زي ما هو جاني في الايديتا بدخله في الجهاز بيعد لي كله، ما بيعد بس هو ار بي سيز، هو بيعد وايت بلد سيز وبلاتلتس، فليش تفصليهم؟ تمام. وليش انت ثاني حاجه مو حكيت بس كمان ثاني شيء، اذا كنت تبي تعملي كوجوليشن بروفايل ماشي ممكن تفصلي صح، فما حتفصلي على طول، هذا هيماتولوجي ما حسب التست، فهمتوا علي؟ طيب فاول ما يجينا عندنا البلد فاحنا بنعمل كاونتينج يعني بالار بي سي. ايش كمان بنشوف في البلد؟ قولوا لي برافو، هو كل شيء في الفرسنيه. طيب ايش كمان؟ بس ار بي سي كاونت وكذا هو صح، هذا بي سي كاونت انطلق شوي. ايش كمان؟ مش كامل في شيء شيء تمام، اللي بشوف اذا في شيء ايش ابنورمال، يعني المورفولوجي قصدكم هيماتوكريت برافو، هيموجلوبين ايش هو نسيته اهم واحد، هيموجلوبين ليش الهيموجلوبين مهم؟ عشان ايه؟ كم رينج؟ اعطوني رقم تقريبي مو مشكله، لازم بدقه يعني 5 مليون 5. هذا فيميل كم؟ 4 ايوه 5 ايوه 4 5 تقريبا. طيب والميل 5 6 5 5 5 طيب تقريبا اوكي. ايش الوحده؟ كل 10 او 12 بالليتر مش كده؟ في 13 في 14 في من 12 حسب ايش؟ في من 12 اي تمام. طب انا بتكلم عن الادول دحين، انا في من 12 ل 14 تقريبا. الفيميل تقريبا من 12 لكم؟ 14 تقريبا. طيب والميل؟ 14 من 9 ل 11 لا من 14 9 9 تقريبا 13 او 14 لكم؟ 15 يعني 16 ممكن يوصلوا احنا 18 يوصل 14 16. ايش الوحده؟ جرامبر ديسيليتر. ما فهمتوا هذه حاجة التمثيل؟ طيب هذا طبعا لازم تحفظوها يا بنات ضروري، طبعا سيبوكم هذا اللي انا معكم بس كده اللي موجود عندكم احفظوه خلاص. طيب فانا الحين ابغى اشوف ايش الار بي سي كاونت، وابغى اشوف طبعا هيماتوكريت، ابغى اشوف الانديسز. الانديسز الحين اشرح لكم هي بسرعه، الار بي سي كاونت او الريد سيل. خلينا نبدا بالمورفولوجي الحين بدل ما ابدا ايش اقول لكم الكاونت. الكاونت طبعا في عندنا طريقتين، يا اوتوماتيد يا ايش مانوال. طبعا مانوال anybody is doing it now؟ no nobody يعني، لانه ايش هو كيف بيعملوه هذا الشيء اسمه ايه نيبر تشامبر او اسمه ايه اللي هو هيموسيتومتر. تمام شفتوه بالكده؟ فين شفتوه؟ يمكن صور او شيء. هذا هو سلايد، ثيك سلايد، هو جلاس تمام ثيك، وفي تشامبرز هنا احنا بنسميها تشامبرز. هذه المنطقه اللي بنعد فيها اللي في النص دي تمام. هذه المنطقه محفوره ما موتد يعني، يقولوا زي الموت يعني كده كانها محفوره او زي ما نعرف ايش اقول بس محفوره خلاص، عشان انت ايش تقدر تحط السامبل هنا. بس دي المنطقتين هذه ما فيها شيء تمام. فهذا بتحطيه تحت الميكروسكوب وتبداي تعدي الار بي سي جوا جوا. هنا ايش في؟ في عندك مربعات سكوير، سمول سمول سكويرز ان مليمتر مربع. تخيلي فهذه المربعات انت بتعدي في مربع 25 مربع جوته 16 مربع، فانت الموضوع شويه كده زحمه. فطبعا مانوال ميثود اتس كامبرسام ديفيكلت ونوت ايزي، ما هي اكيوريت كمان. طبعا نسبه الايرور عاليه، ممكن تلخبطي في النظر او في التكنيك. المشين ليه ادق؟ لانه في شيء زي الابيرتشر بتمر كل سيل بيعدها حسب هي نيو كرييتد نت نيو كرييتد حجمها. هذا فضوع دي ار بي سي بيعطيك العدد. هذه وايت بلد سيل، هذه بليتلتس، هذه كلامبس، في عندك تجمع الى اخره تمام. طبعا هذا ما يترمى لما يستخدم مع الخلصي، تنظف الكحول تغسل مسح ويرجع. هذا غالي يعني ما هو سايد يترمى كده تمام. مو مشكله نشوفه. طيب فايش في المورفولوجي؟ ايش بتعرفوا فكره عن المورفولوجي؟ ايش في غير هذا المنطقة اللي بتكون فاتحة شوية تقريبا عند الثلث تمام. طيب ما هي زي كده بالضبط، ما هي دورة هي كده ومرسومة، لا يعني انت بتشوفي منطقة بس فاتحة. حاوليكم صورة طيب. فهذا عندك الـ RBC، في اشكال كتير. ايش اخذته في البيكتشر؟ حاجة نورمال يعني ما تمام. سيل بريك البروتين والليبيدز بتعمل اشياء ثانيه، هذه منها كمان يعني البروتين خلاص. طيب في اشكال كثير ثانيه، في كمان حاجه اسمها التارجت، نفس المكان منظر ده بس في النص كمان في ايش منطقه ملونه يعني جوه السنتر بان. كمان تشوفي تجمع الهيموجلوبين كمان شوي، هذا الشيء طبعا مو طبيعي. تشوفي احد في الثلاسيميا سكل سيل مثلا ديزيز. في كمان عندك حاجه كده عامله هذه يسموها البايت، كانه ايش احد ايه قطمها. طيب والسكيل سيلفش سكيل كده تقريبا السكيل كده. السكيل ميزتها ايش؟ الاطراف حقتها تكشفها كمان ورجت يعني قاسيه شويه كمان، بيبان شكلها تحت الميكروسكوب. طبعا بتشوفي سيلز عاديه حوالينها معاها، هاي ممكن صح انا رسمتها شكلها يلخبط بس عشان تعرفوا انه في كمان اشياء تشوفوها تحسي بيها سكيل بس ما هي سكيل. فعلى حسب هي في بدايه السكل، هذا الموضوع حنشرحه بعدين طويل. سكل له الوعظ مو بالمقاس. هاي سكل اللي هي المنجليه عارفينها. ايش في كمان؟ في كمان عندكم طبعا في اشكال، في الاوفن تجيكي بيضاويه. شو كمان؟ شو كمان؟ في فراجمنت يعني تحسيها كانها مقطعه، كانت تكسرت الار بي سي بيسموها شيستوسايت او هي الاي فراجمنت. في استوماتوسايد، في اكانثو، في حاجات زي كده زي هذه الاكانثو اللي بتجيك كده عندها زي البروجكشنز. هذه كانت اشكال يعني في ديفرنت شيبس. وديبيند اون يعني ذا كيس. في عندك بريسيجن بترجعوا بترجعوا في جدول مره حلو حاطين لك كل الصور مع كل الكيس اللي معاه تمام. وشوفوا يعني هذا في كمان عندي هنا جدول طيب بالنسبه لل طيب اذا شفتي ديفرنت مورفولوجيز يعني ديفرنت شيبس حتسمي هذا المصطلح بولكيلوسيتوز. معلش تحفظوا والسبيل كمان. طيب بولكيلوسيتوز if you see different sizes يعني small و large و normal كلهم كده مع بعض حتسمي ايه؟ اللي هو يسموه ايش كمان اخدته؟ في بايمورفيك في اخدته حاجة البوليمورفيك ايوه يعني تقريبا او هي نفس الشكل هي سيلز بس انه ايش؟ احجامها كبيره. بتشوفي ار بي سي طبيعيه ما فيها شيء بس يشبهها في صغيره شوي اصغر منها وفي كبار كمان فهذا يسمي انيسيتوس. شفتي ده المنظر مختلف الاشكال ايه بولكيل. شفتي الاثنين قولي الاثنين بولكيل وسيتوس انيسيتوس مفهوم واضح. طيب حطيت لكم صور في السلايد هنا اشكال وهذا جدول حلو يوضح لكم حاجه ركزوا معي هنا مره مهم. دحين عندنا اللي هو زي ما قلنا في الانديسيز او في اللي هي الفاليوز تبعت حدث البلد قلنا ايش لما نشوف نحن؟ لا لما انا امشي العينه الحين في الجهاز هذا الجهاز شايفينه من هنا ده الاحمر اللي فيه احمر هذا هو حق المحبس بي سي ان شاء الله يوم نشغله حنشغل عليه يعني. طيب فايش بيطلع لك؟ كيف بتطلع لك الورقه؟ اكيد شفتوا تحليل سي بي سي ايش بيطلع اول شيء؟ ار بي سي كاونت النمبر صح؟ بعدين سيبونا الهيموجلوبين بتصير كيف بتطلع صح؟ خلونا في الثاني هيماتوكريتيو هيماتوهيموجلوبين تمام. ايش كمان؟ سيبونا الركاب في شيء ثاني جديد صح؟ ام سي بي ايوه ام سي بي ام سي اتش و سي اتش سي ام سي اتش سي خلاص هذه مرة مهمة ركزوا معايا ولها كمان فاليوز ولها محافظ تمام. ار بي سي كم الفاليو عرفني هيموجلوبين ما تكتب حناخذ بعد شوية. عندكم فكرة كم الهيماتوكريت؟ اي كم؟ 25 من الفيميل تقريبا صح؟ تقريبا هو ال 25 45 45 هذا هما طيب هيموغلوبين قلنا. طيب ام سي في ام سي في ايش هو عباره عن ايه؟ مين كوربسكولر فوليوم صح. ام سي اتش مين كوربسكولر هيموغلوبين مين كوربسكولر هيموغلوبين كونسنتريشن. طيب الام سي في ايش يعني مين كوربسكولر فوليوم؟ يعني بنتكلم عن الفوليوم والسايز تبع ايش افري ار بي سي تمام. طيب فلما ايش كيف المنظر عندك ار بي سي شايفين دي النورمال دي سي اللي هناك شايفين كلكم. طيب هذه نورمال طبعا لونها جميل مليانة هيموجلوبين منطقة السنتر بلد طبيعية اخذ التوب تمام. طيب حجمها طبيعي شوفوا تحتها حجمها الكلر ممتاز الهيموجلوبين كونسنتريشن كويس بس ايش مش سايز اتس كولد مايكرو سايز صح. لو عندك نورمال سيل ار بي سي لما تيجي تصير صغيره تصير اسمها ايه؟ مايكرو. فمايكرو سايز هذه اسمها ايه؟ نورمال سايز مظبوط؟ اذا ما حد شاف قولوا لي سبوره واضحه؟ طيب طيب اذا كانت كبيره؟ مايكرو سايز برافو مايكرو سايز واضح؟ طيب فالام سي في في المايكرو سايز كيف بيكون؟ هاي اكثر من الطبيعي لكن في المايكرو بيكون كيف؟ فهمتوا؟ الام سي في علاقته هنا مع دول اوكي. طيب اوكي طيب نيجي خلصنا من السايز نيجي شيء اسمه الهايبوكرومي شوفوا نعم لما يكون ال ام سي في قليل يعني المايكرو سايت عاليه مو انه المايكرو سايت عاليه بس انه موجود مايكرو سايت طبعا بتزيد اذا كان كل ما وطي وطي وطي معناته حتشوف المايكرو سايت اكثر والحجم كمان بيصغر تمام فالفوليوم عندك بيصغر تمام. طيب شوفوا عندكم هنا الثاني هنا هايبوكرومي ايش اقصد بالهايبوكرومي؟ بتكلم الحين عن هيموجلوبين هنا ال ام سي اتش بتكلم عن الويت اوف هيموجلوبين افريج ويت اوف هيموجلوبين. طيب هنا الكونسنتريشن الافرج كونسنتريشن اوف هيموجلوبين من اتش اي اريثروسايتس كلير. طيب هذا الشيء مهم ترى مره مهم اللي تفهموها اللي هي الانديسز فهمتوها بعدين في الانيميا والكلاسيفيكيشن مره حتمشوا ان شاء الله وتفهم حتجيكي فروقات كثير بينهم تمام في الثلاسيميا والانفشنسي وغيره. طيب شوف الهايبوكرومي ايش الفرق بين النورمال واضح؟ فإذا كان عندك الـ MCH واطي كثير الـ MCHC واطي كمان مرة فمعناته حتشوفي إيه؟ حتسمي حاجة النورمال إذا كان دي نورمال يا بنات أو خلينا هذه النورمال حقتنا نورموسايت نورمو كروميك سمعت هذا الشيء؟ أيوه إذا هذه كده طريقة النورمال نورموسايت إذا بتكلم عن MCV حقه السايز نورمال إذا نورمو كروميك معناته الهيموغلوبين تمام كويس لما نبدا يقل اذا معك حخش في حاجه اسمها ايش تتوقعوا اذا كان الام سي اتش واطي ماكرو حاجه الكرومو يتعلق بالهيموجلوبين هاي مين فاهم الحين السايز عندك او الفوليوم طيب حق السيل له علاقه بالام سي دي هو هذا هو نفسه خلاص لما تطلع قيمه عندك الام سي دي عالي ماكرو سايز طب اذا واطي مايك هو من 80 ل 90 يا بنا طيب او من 80 لمين في التوليتر هذه هي قيمته فاذا اقل من 80 يعني 70 60 معناته حتخش في مايكرو حتشوفي مايكرو سايز مع الممكن النورم طيب اذا كان لا عالي اكثر من 100 هو هنا الكلام اكثر من 100 تخش في مين في المايكرو تمام اذا هنا اكثر من 100 في التوليتر هنا اقل من 80 ايش في التوليتر واضح كيف طيب انا الحين بنتقل النقطه الثانيه اللي هي الام سي اتش والام سي اتش سي مين دول مين كوربسكولار هيموجلوبين هذا حق الويت هيموجلوبين افريج ويت خلاص اللي بعده الافريج كونسنتريشن نفسه مين كوربسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن واضح طيب فهنا اذا كان ده قليل نقص فيصير عندي ايش هايبوكرومي ما هو نورمال ما هو نفس اللون الجميل اللي احنا شايفينه نفس النسبه حقت الهيموجلوبين ديستريبيوشن في السيل لا تبدا تقل فتشوف السنتر بلر بدا ايش يكبر قل الهيموجلوبين مفهوم نفس الشيء هنا يبدا ايش يصير زي كذا يعني زي ما انتم شايفين بلس 2 او بلس 3 فتسميها ايه هايبوكروميك او هايبوكروميا بس هي هايبوكروميك اي سيل واضح وهنا نورموكروميك في شيء اسمه هايبركروميك؟ أيوة أوكي مو لكن غالبا ما يتلقى كتير بالضبط ما حيكون في سنتر كيف أسميها هايبر؟ هنبدأ نخش في حاجة تانية في شيء في الأيرلي ستيجز أو بعض الكيسز مع اللي هو نيوكليتد آر بي سي سموها نورموبلاست أخذتوها؟ اللي في الأيرلي ستيجز لسه أول ما تطلع من الأيرلي هذه البوليكروميزيا وفي الريتيكولوسايت كمان هذه البوليكروميزيا شوفوا كيف شكلها هنا العكس تماما مليان لسه الهيموجلوبين ايش بو؟ لسه ما بدا السوليوشن ايش يشتغل يتصلح فهمتوا علي؟ فهذا ما في شيء اسمه هايبركروميك غالبا يعني في الكتب قريت يمكن مره او مرتين مره على نفسي اغلب الكتب الهيماتولوجي ما في شيء اسمه هايبركروميك طيب؟ فغالبا شيء اسمه نورموكروميك وهايبركروميك تمام؟ اوكي طيب هايبركروميك فإذا كان عندك إيش لو طبعاً كل ما ساء الموضوع كل ما إيه صار عندك بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 3 4 مثلاً تشوفيها في الأرض في شيء أنيميا إذا كان في عندك سيفير في حالة الثلاسيميا ميجر طبعاً مش الماينر البسيطة أو هذه حالة كمان ثلاسيميا ميجر ممكن في سيكل سيل ديزيز مثلاً حسب وغيره أوكي واضح كده؟ يعني؟ طيب نقول مثلاً عندنا حالة اللي هي أيرون ديفيشنسي أنيميا أنا ديفيشنسي أنيميا أعطاني الام سي في واطي وقال الام سي اتش واطي الام سي في هذا واطي والهيموجلوبين واطي ال بي سي كاونت نورمال ماشي هيماتوكريت مو واطي كثير نقدر نقول شوي مثلا ايش حتصنف الانيميا دي؟ مايكروسيتيك. ليه مايكروسيتيك يا بنات؟ ليه قلت مايكروسيتيك؟ لانه دي سي في ايش هو؟ واو علاقه بالفوليوم والسايز، تمام؟ زي ما هو في الجدول هنا واضح. خلاص مايكروسيتيك. هايبركروميك. برافو، عشان صار عندك الهيموجلوبين ايش هو؟ نقص. بعدين انيميا، هذه كده تتسمى، هذا هو الكلاسيفيكيشن اوف انيميا. لو جبت لك واجب او جبت لك ايش قلت لك كلاسيفايد او نيمد انيميا، بلاش ندخل انه انا لسه انتم ما درستوا كل انواع الانيميا، اتوقع لسه الان ما في شيء نسيه ولسه ما اخذتوه. خلونا بس على الكلاسيفيكيشن ده، هذا مره ضروري، هذا هو ديجنوز في البدايه. ذس تو بي مايكروسيتيك هايبركروم. اذا الاي سي بي طب طلع معك نورمال نورموسيتيك هايبركروميك من دول واطي، مفهوم كده؟ مفهوم. طبعا اذا كان ام سي بي عالي اكثر من 100 في توليت بصير ايش؟ ماكروسيتيك. واضح؟ اكيد في احد عنده سؤال؟ هذا مره مهم، اذا ما فهمتوا حتلخصوا بعدين ويبغى لهم مذاكره. في عندي كمان جدول حديكم اوف سلايد تشوفوه حلو مره حيساعدكم، تمام؟ كلير؟ كلير. طيب بالنسبة هنا نكمل شير بريش، هذي شير جولد اكزامبل. شوفوا السيروسايت كيف شكلها، هذي السكك، شوفوا السكك كيف شكلها، هذي يسموها هيلمت اللي هي زي الهيلمت مخوذة. هي فراجمنتد شيستوسايت، ما افتكرت اسم الشيستوسايت، بولي فراجمنتد اتس فاين نو بروبلم. تي دروب في تي دروب في عندك بيرسل في عندك تارجت، هذي الاتنسل بقول لكم عليها، تمام؟ الانكلوجن زي ما راح نمر عليها في اللاب بعدين، بس مو مره حركز لكم عليها، يعني مو دحين حتحفظوا حاجه، بس عاد تاخذوا فكره عنها. طيب؟ هاي مهمه، هل في اجلوجينيشن؟ وين كان يصير اجلوجينيشن في اللاب؟ جبت نيوروسيس. ها؟ نيوروسيس؟ في ميدل تشوفي اجلوجينيشن اوف ريد سيلز. انت بدي اكتب. ايوه هذا بعد في الاوتو اميون ايش غالي؟ في اي حالات الاوتو اميون. كمان انا بدي اخذ اسئله بس اكشن في اي، واذا كان في مشكله انكومباتبل مثلا اللي هو بلد جورجيا حصل ايش عندك رياكشن وهم يصيروا ايه الاجلوميشن يصير مشاكل ثانيه ديستركشن. هذا الشيء اسمه لو شكله منظره مع انه هو ضغط غريب وكلمته غريبه. طيب فهذا بالنسبه لحبه لو ماشي، احفظوا السبيل لو سمحتوا، احفظوا شكله، احفظوا قرايته واطبوه صح. رولو اسمه رولو، مش رولوكس ولا رولكس، رولو. طيب فهذا الرولو كيف السيس بتيجي كانها فضة، كانها كوينز او كانها زي تشين، كانها ايش؟ بصرش ايش حكيتكم يا جروب وانتم ماتوا وانتم او ماي جاد يعني. طيب هذه كمان اللي هي هذه اللي هي اللولو بتشوفوها يا بنات اللولو. خليني اقول لكم حاجه على اللولو مهمه، هذا الفيلد اللي تشوفوه تحت الميكروسكوب، تمام؟ حتشوفي ار بي سي عاديه اكيد في موجوده. طيب حتشوفي اللولو بتكون المفروض واضحه بهذا الشكل، شايفين كيف مرصوصه ورا بعض؟ طيب البعض بيلخبط وحصلت ونسيت انبهكم، فانا انبهكم انتم بدري. لما تفتحي الميكروسكوب هنا عندك البريفرال سمير، صح؟ المفروض يتفرد بهذه الطريقه. هذا البلد زي الدمك شيب زي الثاني. طيب هذا المكان فين احنا نشوف؟ فين عمل اكزامينيشن للمورفولوجي؟ هنا صح؟ المنطقه دي تبدا تخف تخف تخف، هذا اسمه اليابانات اللي هو ايش البادي هنا. طيب بعدين في تيل، التيل في كمان سب تيل قبل التيل، بس عموما هو منطقه التيل خفيفه خفيفه جدا، هذه هي اللي تروحي تشوفيها، بس ما تروحي تشوفي في اقصى طرف، لا قبل بشوي. كيف تعرفي من النظر؟ المفروض انك هنا تشوفي السيلز كيف مفرقه عن بعض، يعني بينهم ايش مسافه قليل، ما تشوفي زي كذا، فهمتوا علي؟ يعني equally distributed well distributed clear so you can see the morphology clearly for each one تقريبا يعني 90% كده، تمام؟ اما لو رحتي في مكان دخلتي شويه حتبداي تشوفي ده كله بهذا المنظر. حتقولي لي اوه رولو، لا ما هي رولو، رولو تظهر في ملتيبل مايلوم، احفظوها في ملتيبل مايلوم. فكل ما شوف حالي حقول لك مثل الميلوما مثل الميلوما حطلع كل الناس انه مثل الميلوما. فانتبهوا في المكان مهم، ادخلي في مكان بيكون عندك مفرع في المنطقه دي هي اللي حتشوفي فيها الولد بهذا الشكل. طيب واضح؟ طيب طبعا لا تسيبوا كل الكريستال هذه حناخذها بعدين مع سيكل سيل بتظهر ابنورمال هذه الاشكال اللي قلت عليها كل فكرة عنها شوفوها على مهلكم في الكتب هذا مجرد توضيح ما بحث ولا حاجه لكم بس يعني يمكن يجي تحتاجوا بعدين في اخر الدرس. طيب ماشي شوف الصورتين دي is it normal؟ لا الورفولوجي اللوك كيف شكله؟ كيف الثلاسيميا عندنا؟ كيف بالدياجنوزس؟ طبعا نسيت اقول لكم انه لازم تقولي يا بويكيلوسايتوز انيزوسايتوز اذا في صح؟ طيب give me your diagnosis يلا simply. طيب باختصار المصطلحات اللي تعلمناها اختصر لي الكلام احنا بدنا نقول لارج وكبير وصغير لا خلاص هدوني هي هايبوكروميك هي هايبوكروميا مو مره عاليه بس موجوده صح في الثلاسيميا الثلاسيميا الصوره اللي في اليسار طيب بويكيلو سايتوزيس في بويكيلو واي different shapes برافو انيزوسايتوزيس في اللي هنا في ولا ما في معايا خليكم معايا طيب اذا نقدر نقول بويكيلوسايتوزيس انيزوسايتوزيس هايبوكروميك مايكروسيتيك اذا كانت مثلا مليانه مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا حلو بس خلاص كده ممتاز تمام تشخيصها النهائي ثلاسيميا ثلاسيميا ايش هذا الله اعلم ميجور انترميديت مثلا طيب شوفوا عندي ديفيشنسي اي ثينك ات لوكس وورس رايت هايبوكروميك هايبوكروميك حتى كم بلس كم اعطوني بلس 3 بلس 3 بلس 4 في كل عمل الاثنين كيف مايكروسايت ولا نورموسايت مايكرو وفي نورمو طبيعي انك تشوفي نورمو نورمو سايز مايكرو لكن عارف في الاي بتشوفي مايكروسيتيك تمام اذا مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا تشخيصا بعدين انه طلعت ايش عندي في شيء انيميا طبعا عملوا تستات ثاني الاي ام دي مضبوط حلو اذا كده عرفتوا هذا بس مجرد مثال تشوفوا كمان شفتوا التارجت في شيء اسمه تارجت زي ما شفتوا شكلها؟ واضح اللي ورا هناك؟ ايش فيها؟ شفتوا السبب اللي جوه؟ هذه هي هذه تير دروب شفتوا تير دروب دي هذه فرمنتد هذه مو سيكل يا بنات هذه من البايب فرمنت شفتوا سايز الى اخره طبعا نقدر نقول هذا نظر بويكيلو سايتوز صح؟ ليه ديفرنت مورفولوجيز انيزوسايتوز اور نوت ما هي أنيزو ولا أنيزو؟ أنيزو ليش؟ أن في small cells وفي حاجات كبيرة صغيرة فالإثنين موجودين. واضح كده المفروض بشكل عام. عشان كده ممكن تفتحوا بريفرنس نير فرل وشوفوا إيش بتشوفوا يعني. طبعا اختار المكان صح يكون مثل إيش ويل ديستريبيوت. لا تفتحوا مكان مكلكعين فوق بعض. ايش اسمه ده؟ واضح كده؟ فلما تيجي تفتح بريفرنس بس ما كنت تتفرجوا يعني ما ابغى شيء معين بس فقط تشوفوا الاشكال حتشوفوا وايد ديتيلز طبعا الى اخره بس انا ممكن تاخذوا فكره كيف شكلها عشان بعدين تبداوا تخشوا عن الاب نورمال تكونوا ايش شويه فاهمين؟ مين؟ عارف المكان بارد يجيب الكسل والنوم ساعة خلاص اثنين هو كله معلش استحملوا باقي ساعة وكلنا نروح البيت طيب بالنسبة نرجع لريد سيل كاونت، ريد سيل كاونت طبعا الجهاز حيجي وقت حشرح لكم بالضبط كيف يسوي خلاص وفي كير وكذا حتى تيجي كير مع الداتا لما تطلع ما شفتوا في كير بيضمة حق ار بي سي وفي كير حق البلاتلت كمان اذا في مشكلة بيعطيني فلاج يعني الارت انه مثلا في ديفرنت شيبس في ار بي دبليو سمعتوا عنه؟ هذه القيمة برضه هذا الديستريبيوشن ويتس يعطيني علامة إنه معناته غالباً في different sizes في مشكلة فأقوم معناته لا تحب الفرسمية إنت لما تشوفي في شيء زي كذا مو مظبوط فأقوم معناته تسيب الفرسمية ليه؟ عشان أشوف إيش في مورفولوجي في شيء غلط في مورفولوجيز كثير في أشكال مختلفة فأنا لازم أشوف إيه الفرسمية تمام؟ طيب بالنسبة للمانول لازم نشرحها عليه. طيب ايش هي المانول؟ طبعا احنا نستخدم ايزوتونيك سوليوشن، ما حنستخدم هاي بروتونيك ولا ايه؟ هذه الثلاثة نيوبل شامبر أو هيموسيتوميتر يعني تحتاج بنسب فلويد أو سوليوشن، تحتاج كمان إيش سامبل. طبعا البنات التركيبة المحالية في البراكتيكال شيت ما هي معاكم، ما نفضل بحكم كم حطينا طبعا لهاي وستين خلاص، بس تعرفوا ليش سوليوشن. طيب السامبل بتكون إليتر أوكي هول بلد، فإحنا إيش بنسوي باختصار؟ بآخذ 4 ml من السوليوشن احط 20 مايكروليتر مايكروليتر في الاربع امل. اذا عندي الديلوشن كم تقريبا؟ واحد لا اربع امل تحطي 20 مايكرو. اه مين الشاطر تعرف؟ خمسه لا 1 كم الديلوشن حيكون؟ هي اربع امل سوليوشن زائد 20 مايكروليتر البلد 5 We will need it for 5 minutes. Why do you think we need it for 5 minutes? ما حطيتها في شيء، حطيتها في تيوب. تيوب عادي تركيز حقيقي؟ لا مو التركيز بيخف، طبعا بيخف في ديليوشن. ها ايش بحط؟ شو كل لا يشن هو البلد ما حبيت الله عود على البيسي بس ايش هنسوي؟ سليكتر جو ليسكي تولايس اوز ويت وايت سيلز اند كليك. طيب يمسحلي كل الوايت بلاد سيلز يكون لايسيت اند اول ذا بلاتلتس سحب ما في شيء تمام اوكي. فيصير عندي بس ار بي سيز موجوده، كيف حتشوفي شيء انستيند تحت ميكروسكوب مع وايت بلاد سيلز وبلاتلتس؟ كيف حتعدي اصلا؟ فلازم هذا هو ايش حيشيل لي كل الوايت بلاد سيلز وميت وبلاتلتس، حتفضل معايا الار بي سي خلاص. فيصير انا بعدين امسك هذا الشامبر واحط عليه كفر سيل في المنطقة اللي حنعد فيها، أمسك كل الشامبر كده اللي عندهم، حنعطيكم دي المنطقتين اللي هنا شايفين دي ودي اللي في النص مستطيلين دول الجزاز هنا. إيه هذه هي فيها جوتها المربعات اللي بحكي لكم عنها. مع الضوء ما حتشوفي شيء، حتشوفي في حاجة خفيفة زي خط شفاف بسيط كده طيب، بس ما حتشوفي المربعات، مستحيل تشوفيه تحت الميكروسكوب. هنا حابدا احط فوقه كفر سليب، خلوكم معي حنحط كفر سليب من غير سامبل، بعدين اجيب السامبل الديليوشن اللي عملته واخذ من المايكرو بايبت تقريبا 20 او 25 مايكرو لتر، وابدا بين الكفر سليب والهذا اقوم احط ايش جل القطرات. هو ايش حيسوي؟ مصة حيعمل ايه؟ زد ديفيوز حيدخل. في كفر كيف حدخل؟ انت ما حتدخل، هو الكفر موجود زي كده عامل. فأنتي بتجيب المايكرو بايبت بس بتنزلي شوية شوية، هو حيمص المنطقة مقفولة، فهياخذ لك ضغط هواء يعني فيسحب لك هي. فالمفروض يتملى هذا المستطيل كله بأي سامبل جست اللاير، يعني حاجة بسيطة تملي الاثنين، بس في العادة تعدي واحد. ليش بيسوي اثنين؟ يعني in case أو ممكن تحطي two samples different for patient one patient two. واضح؟ clear؟ طيب هذا هو شفتوا هذه المنطقة اللي حنعمل فيها العكس. هذه المنطقة اللي عاملة إيش؟ هذه المنطقة اللي هي المحفورة بقول لكم عليها الموتد إيريا. خلاص؟ ليش عاملينها هيك؟ ايش بتسوي؟ طيب فالمنطقة هذه ليش عاملينها؟ عشان تيجي تحطي السامبل حيصير ممكن إذا حطيتي زيادة حيصير أوفر فلو. طبعا غلط لازم تشيل كبسات ممكن بالكحول تستلوتر تمسحيه وتعيدين جليل ما ينفع خلاص. اذا مره كمان حطيتي جليل ما غطت سبيس طويل كله ما ينفع برضه ما حتنشف وما حتشوف ولا شيء تحت الكبسات. مين اللي حلو تحت خلينا نعمل اكزامينشن في التين اكس وايش؟ بس خلاص التين اباكم تشوفوا اول ما تفتحوا اباكم تشوفوا في العشره. ليه؟ عشان اباكم تجيبوا مربع معين دحين اقول لكم عليه تشوفوا. الأربعين حتشوف المربع ده جوته مربع مكبر تمام؟ هي جدا جدا يعني مثلا 20 مليون هي النظر بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بس دي هيك شوفي في الصورة بس دي هي حدد العدد دي ودي هذا ما في شيء مفهوم. هنا هنا اللي في النص الكبار بس دي زين لو اللي عامل بينه وإيش حط السامبل حط السامبل حط يعني تيجي من طرف الماء الكبر ست بتنزل الكبر هو خاص حيمص ما تحت الكبر حيتملى كله. فهمتي؟ حط الكبر صغير مو مشكلة بعدين طبعا هذا يا بنات كيف تقدرين بالماوث بايبنج وهذا خلاص دول اوف ديزيوز واصلا دي التجربة ما حد بيعملها في المستشفى مستحيل كم واحد حيعدي له طبعا ما كل الاجهزه. بس ليش لا ضروري تعرفوا على ريديو بنشامبر اي مثل ما تعرفوا؟ لانه بيسموه سيسيف احيانا. كيف سيسيف؟ لما بيسحب سيسيف هل نورمال يو فايند زاد وايد من سيلف؟ ما بتقدر. فانا احيانا اخاف لما يقولوا لنا شوفه تحت الميكروسكوب زياده سيلايه بستايل عاليه وحسب صدمه فاجي اشوف. طبعا حكايه تشوفي ريد سيلز قليله طبيعي لانه ممكن ده الابره انا بشوف. لكن تشوفي وايت بلد سيلز ما في هنا اخاف هنا مش تكتبي انه في ايه وايت بلد سيلز. هي كانوا يردوها واحده واحده واحده. ايش يردوها؟ ار بي سي فين؟ في الكومبيوتر اوف ذات كام في المانوال يعدوها كانوا واحده واحده. لا الحين عندي كثير واحده بس عندي كثير احنا خففناها وعملنا اشياء عشان نخفف الموضوع. بس هو الكلام في الليلة شوف هذا الشبلاج معلومة إن كل المربع ده بتشامبر 3 مليمتر المربع اللي جوته 1 مليمتر المربع جوته كمان مربعات مهم يعني موضوع طويل عليه. فهذه التجربة شفتوا كيف بقول لكم عليه كيف بيتحطيه هذا الكبر ستيب وهذا خلاص هو فوق انت بس بطرف التيب تبع المادة بايبت بدي نزل قطرة بنص ساعة تخيلين الموضوع. طيب في عندنا سكوير جوا هذا تشرح شوفوا ده مربع ده كبير جوته مربعات المربع ده هو اللي نعرف فيه الار بي سي. كيف؟ نقول تاني ركزوا معي حسوا لكم هو عشان بس تفهموا كيف صار معني. ركزوا معي معلش ايش سووا؟ خطين خطوط عرضيه خطوط ايش تمام زي ده حصل لكم زي كده. بس ايش الفرق؟ شايفينه كانه قفه صندوق كانه اتس نوت لايك ذات الايدز مفتوحه يعني زي كده شايفين. هل قفلتها؟ لا هي كده مفتوحه بقى. بعدين طبعا خطوط ايش تصير عندي ايه سكويرز هنا نفس الفكره تمام. طيب لاحظوا هنا في المنطقة ما تلاحظوا ان هنا شوية تك زي في الصورة؟ ليه؟ لانه هنا اللاينز نفسها ايش بها؟ اللاين ده الواحد من دول هي عبارة عن 3 لاينز هذا لا اللي هنا في الاطراف ده في الكورنر واحد لاين بس زي ما انتم شايفين اظن كلير تمام لكن دي تقيله هي اللي في لاين تمام او على حسب حفرتها طيب ليه عملوا كده علشان المنطقه هذه اللي هي فيها مربعات انتم لاحظينها كبيره دي الاربعه ليش هذه حقه الوايت بلد سيل بس نعدل الوايت بلد سيل طبعا احنا ما حنعد وايت بلد سيل وما في وايت بلد سيل هذه في الترم الثاني حستخدم معه سوليوشن ثاني يكسر لي الابلكيشن ده اشوفه اشوف بس وايت بلد سيل واضح طيب فين عند الار بي سي هذا المربع اسمه لارج سنتر سكوير هذا اسمه لارج كورنر سكوير لارج يعني دائما معتبرينه مربع هم مفهوم؟ لارج كورنر سكوير فور وايت بلد سيلز بعدين عندنا لارج سنتر سكوير حق مين؟ وحق كمان البليتلتس تمام؟ واضح؟ طيب ايش بقي عندنا؟ لاحظوا معايا هذه كمان اتقسمت ماشي؟ العدد مو دقيق بس الفكرة هنا يا بنات كلها مستطيلات هذه المنطقة اللي هنا ودي كلها ايش؟ شايفين؟ اذا هذه تنعد فيها؟ نو هذا الشيء اللي حيساعدك لما تيجي تفتح الميكروسكوب فجأة تفتحي تلاقي نفسك هنا في المستطيلات طبعا في اي في مستطيلات عرضية في مستطيل طولي اذا سهل حتبدأي تدوري على المكان اللي تبغيه تمشي يا يمين يا شمال يا فوق يا تحت فهمتوا علي؟ شكلها انا بشرح رسومات ثانية طيب هذا المربع جوته فيه كم 25 سمول سكوير ماشي each سكوير جوته 16 مربع سمول سكوير اوكي طيب ما حنعد 25 مربع اللي جوته 16 مربع ضربوهم في بعض تخيلوا الرقم الرهيب اللي حتعده مستحيل طيب فقالوا ايش حنعد 1 2 3 4 5 4 corner small squares 1 center square هي اللي تعديها زي كذا هم كليك؟ هو شوفوا هو ده هذا هو اللي بنعد بس دول الايه خلاص اذا حتعدي جست 5 طبعا الواحد من دول كبرين كبروا يلا شويه كيف حيكون منظره؟ حيكون كده يا بنات اطرافه كلها 3 لاينز عشان تسهل عليكم لو تشوفوا تحت الميكروسكوب حتشوفوه زي كده الواحد من دول طيب جوته ايش؟ 16 جوته 16 مربع فهمتوا؟ طيب فلما تفتحي الواحد ده تقوم تشوفي جوته ايه؟ ار بي سيز وتبداي تودي حبيبتي خلصتي الاول طلع معك 10 طلع ثاني معك 20 طلع ثاني معك 15 طلع مثلا 10 الى اخره تمام؟ تجمعيهم كلهم ايش حتسبب عليهم؟ اضربهم في 20 اضربهم في 20 25 25 25 25 لانه احنا هي ما 25 قاعده عدد 5 4 بس خلاص خلاص انت بخمسه مربعات وهذا هو شفتوا المنظر سويته نفس الفكره هذا هو واحد من دول طيب ده تشوفيه يا بنات في الأربعين أوضح هذا تشوفيه تحت العشرة فأول ما تفتحه أفتحه عشرة لأنه تحت الأربعين حتقولي أنا زي مربع أنا ما أدري خليكي بالعشرة اختار السنتر بعدين روح تخش يمين فوق مفهوم كده؟ طيب أنا بس إنه البوزيشن ده ما يكون على السيت يتحسب مو مهم ده الكلام هذا مجرد بوليسي تختلف من ده ولا الكالكوليشن هذه المعادلة عوض فيها وصلوا في الأخير بعد تعويضات كتير إلى هذه المعادلة الأخيرة تقدر تحفظوه بس لتحفظ ايش هتسوي بعد ما طلعتي الرقم وقسمتيه ممكن تضربيه في كم؟ في البوينت او 1 بس خلاص طلع لي تبع الرقم يا سلمي في شيء؟ يعني مثلا كلهم طلعوا 50 خلاص؟ طيب بعدين؟ يضربوا 5 كم حيطلع؟ 5 طيب غزي 0.01 حيطلع تضربيه وتقسميه ايش ممكن انتو؟ ميكسي ميكسي على خمسة عدينا بخمسة مربعات اقسم على خمسة واطلع الرقم ونستلو بان هذا الرقم هو تضربيه كم 0.01 واضح؟ اضرب 0.01 طلع لي مين؟ العدد واضح؟ خلص بس هو بيطلع لي كروف 10 ايه بس 12 بسديده واضح كده ما في اسهل من كده طيب طبعا هذه بالتفصيل المعادله مكتوبه في براكتس شيت تيجي شرح لي التعاليل تحب كل رياضه جرب عويض الرسم وضربه طلع لك تمام عوضوا بالديليوشن 200 بالديف حق الشامبر بايش اللي هو الفوليوم حق الايه السمول سكويرز طيب ايش البريكوشن طبعا اهم شيء ما في اير بابلز جوا لانه ما حبان تخيل البابلز ما حبان عندي السيلز ولا المربع فرق مشكله طبعا ما يكون ديرتي كل شيء يكون كلين تمام ايش كمان عندكم؟ نو سكراتشز اذا كان يعني مخدش او سكراتش نفس هذا يمكن ما ينفع يعني اذا كان يعني احد اساس الاعمال بس اذا تكون متحافظي عليه حيكون تمام طبعا هذه الفاليو زي ما قلت اذا تحفظوا تحفظون ميل فيميل Adult and newborn. Newborn come and down like this income. 4.4 to come. 4.8. عالي شوي. صح؟ ايوه اكثر من عشان. هذا هو النقطة. البيبيز دائما كل شيء عنده معلومة. ما تذكر عنده مثلا عنده ايش كمان هيموجلوبين عالي الى اخره. مضبوط؟ طيب. كيف تشوفي لو كم؟ مين يجي لبيت هون؟ ممكن. ايش كمان؟ الانيميا اذا كانت مثلا كرونيك او في حصل يعني بس الانيميا ما حددها الاي سي كام مين حدد الانيميا؟ خلوا بالك طيب ايش رايك؟ ثلاثين ممكن يكون في كويسين ليه؟ لا ما ممكن يصير بليدنج طبعا اذا حصل في هيموريج كبير بليدنج حيحصل ايه؟ كاونت ايش كمان ممكن يصير له حادث ممكن يكون ثلاسيميا ممكن ثلاسيميا ممكن اذا كانت مثلا في لوس او احتاج اللي هو البدن مش ما ايش كمان ها مشكله في البوم برافو هو ما عندي مشكله في البرودكشن ايش كمان يا لو برودكشن يا انكريز ديستركشن كل شيء بيكسر الار بي سي او بيدمرني ممكن السبلين في له مشكله صح؟ سبين ونجري أو غير تمام؟ هل من الأسئلة يتفضل عليه تمام طبعا بوما روشي ممكن يقول لكيميا الفوما مثل الميلوما زي ما تقولنا طبعا يصير الدايت انسفشنسي ناس اللي ما ايش هنا فول دايتس ما بيأكلوا أشياء مفيدة كويسة هذا بيسوي لهم ايش البسي كمان مفيدة ليه بطير الدكتور دايتس أو بيل فيكشن عندي برمات كثير ممكن تصير عليك البسي كمان طيب هذا ما سبيت أقول خبز كتير. هاي لما في الهاي أتيتيود. فيسبوك يزيد ايوه تمام برافو ماشي كمان في الهاي التيتيود ايوه لما يكون في مكان مرتفع جدا ممكن تزيد ايش كمان هني كمان بس في بوليسيتيميا اسمها كبيره بيكون عندك الهاي نمبر اوف ار بي سيز الفوليوم حق البلازما كيف بيكون؟ قليل قليل اذا ما دام زادت الار بي سي الفوليوم عندهم صار ايه؟ قليل واضح؟ ايش كمان؟ ايش ممكن كمان يزيد الار بي سي؟ ممكن كمان سي او بي دي الحاجات هذه البرنز يا بنات الديهايدريشن مره مهم هذا كمان الاسباب او البرنز دي كلها بتسبب سيفير دايريا طبعا بس كان في دايريا شديده ما عندي ديهايدريشن تمام وكلها بتسبب ايش؟ الار بي سي واضح فهي بوليسيتيميا بير اول حاجه السكندري بوليسيتيميا اللي هم سموكرز هاي اتيتيودز كرونيك هارت مثلا فيلير او شيء او سي او بي دي هايدريشن واضح؟ كيف الى الان تمام؟ طيب كويس نيجي هذا الشيء اللي هو مره مهم معلش تركزوا معاي اللي هي الانديس اللي شرحناه ابغاكم تركزوا في الجدول شرحنا ليش هو الانسي صح؟ طيب هنا بالتفصيل بس شوي الكالكوليشن مهمه يا بنات ما حابب اوقف دحين ولا اشرحها بس كالكوليشن ليه؟ يعني مانولي انه حيجيكم واجب بعدين خليه الاسبوع الجاي يعني تبدأوا تاخذوا الاسبوع الجاي تسددونه الاسبوع اللي بعده الاسبوع الجاي في واجب يجيبوه معه بسيط ما في حاجه حقول لكم شو من دحين شناس اذا ما اخذنا كلاسيفيكيشن واخذنا ابغاكم شوي تتدربوا على الكيس جيبوا لي كيس كيفكم انيميا نورمال، ولا تجيبوا شيء صعب عليكم، جيبوا شيء بسيط. جيبوا اللي هو نفس الانديس مكتوبة، اللي عندكم تحليل، عندكم أي شيء، طبقوا مع بعض، خلونا نطبق سوا. نعمل إيش؟ دراسة لهم، إنه هذه كده الأرجي سي وان كده مع عامل معناته إيش معناته. طب إذا كان التحليل نورمال، عجيب الريبورت؟ هو النورمال ما حد يستفيد منه، تجيبيه عشان تتخانق بس. هي زي عملتي نوعية التحليل وتواطؤ الناس بدل ما تكتب الاسم. إيه. حتى مش تكون معروف مثلا او مو معروف ما في مشكله عادي جيبوا كتناقش ممكن اتعامل منكم تجلسوا مع بعض او نتناقش ندرس ليه كده وليه كده تمام نتسلى شويه هو حلو هذا اللي حيخليكم تطبقوا يعني انا ما انسى طالبه مره قاعده تتكلم معايا اون لاين وجابت لي صوره صورتها هي في اللاب قالت لي شوفي بس ما متخرج كان رابعه او شيء قالت لي شوفي ده مريض وهذا ايش رايك ليه عنده لمبسات عاليه ليه عنده ضواقي ليه جلست انا هي انا خلاص وصلت عرفت الديجنوز ما بتكلم فجلست معاها لين عرفت الديجنوز مشيت فالصراحه كان شيء جدا ممتع ليها ولي ركبه طبعا منه ايش تعملي ريفرش تستفيدي وتعرفي انت في ارض الواقع كيف تعملي فعشان كده من دحين حابه اعطي خبر غالي اللي يجيكم في الدرس تمام فهذا الشيء مره مهم هو ده شغلكم هذا ممكن تعرفه بسيطة لا تجيبوا شيء مرة صعب جيبوا شيء تقدروا عليه اللي أخذناه لأنه أنتوا لسه حتى في ريكشن ما خشوا في الأدينة كثير صح بس دوبكم بلا ما دخل ما خذوا طاولة جيبوا لي حالة غير من الكلاسيفيكيشن ما أكرو مايكرو عالي واطي نور مش بس ممكن تتعلم وتشوف تتدرب وتحكم عليها اللي ما أكرو جيب مواجه يعني جيب صور يعني جيب صور جيب صورة معاها مو شرط أو تحليل تحليل هو ده طيب أقل من 80 حقش فيه أنا بكشي سأنينيا هي حتشوف فيها مايكروسايت برافو تمام؟ أشوف مايكروسايت أنا بكشي سأنينيا سينيا سوبرتلاستيك أنيميا كرونيك ديزوردرز مثلا طيب عندك أبوف 100 جنفين في الليفر ديزيزز في الألكوحوليزم في الميجالوبلاستيك هذه أشهر واحدة الميجالوبلاستيك هذا أخذوه بالتفصيل بالأسبوع الميجالوبلاستيك هم اللي عندهم ديفيشنسي في فيتامين بي 12 والفوليت بعض عندهم سيست كبار كده تمام بتشوف هي السيل غالبا تكون ايه كبيره اوفر الراوند في الليفر طيب شوفوا هذا الفرق شفتوا النورم شوفوا الميجالو او الماكروسايت تروكي تسمى ماكروسايت او ميجالوسايت اذا كان ميجالوبلاستيك واضحه شايفين الحجم وسيلة الفرق بدأ يضيع من كتلة كبرى تمام؟ طيب النوم سايت والماكرو سايت هذه كمان ماكرو قاتل بي اهو براون في ليفر ديزيز اوفر فين واللي قالوا بلاستيك واضح؟ ماشي كده؟ انا شرحته اول نجي تعيد كل ثاني هل الاي سي اتش هون؟ سوري هي المايكرو سايت طيب في صور احسن في دوره التقنيه هل كان بوريكم ايش المايكرو سايت؟ نيجي نسيتش قلنا ايش هو نسيتش بسرعة فعندك الـ MCV 80 بكم؟ 196 تقريبا او 100 فيمتوليتر خلاص؟ MCH كم؟ نحن نبص وحدته؟ بيكو خلاص؟ من كم بكم؟ هو مكتوب عندك الـ range 29.5 plus or 2.5 لا الكلام المعقد ده جمعته انا وطرح عد عليكم مو مشكلة 27 لايه؟ 32 تقريبا فعندك 27 to A 32 تقريبا ايش هذا الرينج تبعك خلاص سي اتش سي دحين نرجع الاي سي اتش بيقول لك اذا كان انكريز هاي يعني هاي ان سي اتش سي يعني كم اكثر من 32 يعني 36 37 زي كذا معناته ايش يكون عندك غالبا مع مين؟ مع ماكروسيتيك. يعني كنا ماكرو مع MCV صح؟ بس انتوا فاهمين الفكرة. لما يكون عندي ماكرو سايز يعني MCV عالي بيكون غالبا MCH بيكون عالي يعني سوسيدد مع بعض. يعني بتشوفي MCH عالي مع مين؟ مع MCV العالي. فهمتوا علي؟ يعني هذا غالبا تقريبا يوجوالي السي. تمام؟ طيب إذا كان decrease the MCH قلناها hypochromic H قليلة خلاص مو شرط microcyte ما تخلص وتخلص مو شرط ممكن تكون normocyte بس hypochromic خلاص طيب هذا الـ MCH نيجي الـ MCHC شفت الميجالوسايت إيش الميجالوسايت هي ما أقوله بس اسمها ميجالوسايت لأنها ميجالوبلاستيك أليف فهمت عليها؟ طبعا دي نجي الميسايت كم نسبته هنا كم الوحدة زي الايش نفس الهيموغلوبين فهو الافريج كونسنتريشن جرام بير ديسيليتر كم 30 لكم 35 واضح هذا الحب صح تمام طبعا اذا كان واضح يعني إذا كان نورمو كرونيك أو إيش هيكون؟ هاي كرونيك يا إنكريز أو هارف غالباً يو سي إتش يا حيكون نورمال يا حيكون إيش؟ نورمال أو حيكون إيش؟ لو إذا بيري لو معناته إيش؟ أقل من 30 أخذتي في الهايبو كرونيك صح؟ تمام؟ واضح كده؟ طيب نشوف هذين بالمية نبدأ من تحت ونبدأ بفوق شكرا من 80% هاي نسمعين هذا MCV في الكليتر نورمال ولا نورمال يعني ايش نسميها نورمال نيجي MCHC نورمال بس طيب اللي بعده قليل من 8 معي قليل من 8 مايكروسيتيك واللي بعده CC less than 30 أو 30 less than 32 أقصد إنه نقص كبير هاي بكار اللي بعده آخر شيء بوندان هذا How can you centrifuge the sample? Start for 6-8 hours. ما تنفع. كل حاجة عايزة. هيموليسيس، هيمولايز سامبل، كلوتيد سامبل تنفع؟ لا. كلهم حطوني نتائج خاطئة، يا عالية يا إيه. غالبا في الكتد حطوني إيش؟ واطية. كمية راحت كلها اشتغلت في إيه في الكلوت تبعها. طيب. بدي تشوفي هاي باكسيد فوليوم أو كما ترى لو تضبطوهم كل اللي قلناهم في بينهم شبه. هاي هاي مش لو هاي ما تقول فين شوفه كنت في نيو بورت هاي ووكرز براو نيو بورت قلنا انت ايش كمان ما هاي شكل طبيعي هاي بريز أكثر من طبيعي. 50 عينة، واحد شيء 20، واحد شيء إلى آخره، أسرع أفضل، يعطيك نتائج أحلى، يعطيك لحظة أفضل وأكثر، يعني يختلف، يعني حتى يقول لك نورم وبلاست في بعضها ما عندها قدرة للدرجة يعني، طيب؟ هذا هو اللي أنا بحكي عنه، هذا هو إيش اللي هي الريزلت اللي بتطلع معنا، هيموجلوبين هيماتوكريتنا، هي إيش حتطلع معنا؟ أر بي سي لو، هيموجلوبين 9، يعني إيه؟ لا ما تكريت 29 لا مسيلي 69 فهي عموما لو طيب ابي دبليو هذا بقول لكم عليه ديستريبيوشن ويتس هذا هاي فانا اشوف المنظر ده واشوف الكيرف واشوف البادي فاشوف كان عندي ايش طبعا واضح ان هي ايش وايش كمان مايكروسيتيك هايبرسيتيك تمام وامسي كان واضح والديستريبيوشن ويتس عندي عالي هنا هاي معناته شكل فيه انزوسيتوزس في شيء في حاجه هو انا مش متوقع فاقوم اسوي ايش كونجستيف هارت فيلير ايش كمان عندكم؟ السيفي بيرنز اخر شيء مين سي او دي. اعتقد كده سهل معك حفظ وفهم. اذا ربطوهم كده حلو لانهم ايش مع بعض كلهم بيضبطوا بعض. خير؟ عرفتوا عليك مسواجي؟ خلاص؟ جيبي طيب خلاص خلصنا كده من الشفح الحمد لله. فالاسبوع الجاي ان شاء الله نعمل عملي بس كده مع نفسي. فلو سمحتوا الميكروسكوب ده اللي هي من هناك بتفتحوه خلاص. هذول الاثنين افتحوهم وده بس لوحده واللي ورا دول يشتغلوا. طيب ايش ابغى دقيقه طيب هنا حطوا لي مثلا يا نيوبر تشامبر او نيوبر تشامبر مثلا. هنا نيوبر تشامبر بريفرنس مير وهنا يا نيوبر تشامبر يا بريفرنس مير. ليه؟ عشان تقدروا تتحركوا وتشوفوا كل حاجه. ليه يا بنات؟